بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، الآية. قال: هذه الآية تدل على أن الزانية لا تجلد، بل تحبس إلى الموت أو إلى جعل الله لها سبيلا. يعني بسم الله الرحيم، يعني كانت عقوبة الزنا للمرأة في أول الإسلام أنها تسجن في البيت حتى تموت، أو يجعل الله سبيلا، فقد جعل الله عز وجل لها سبيلا، فإن كانت بكرا تجلد 100 وتغرب عام إذا كان لها محرما، إذا كان لها محرم، وإذا كانت ثيبا ترجم حتى تموت. وقد جاء في، يعني من هنا يتبين أن الإسلام عد يعني سمح في تعالي في أحكامه، بدل السجن الدائم المؤبد للزانية سواء بكر أو ثيب، فرق بينها، والبكر كذا والثيب كذا. نعم. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنها لا تحبس، بل تجلد 100 إن كانت بكرة. وجاء في آية منسوخة التلاوة باقية الحكم أنها إن كانت محصنة ترجم. والجواب ظاهر، وهو أن حبس الزواني في البيوت منسوخ بالجلد والرجم، أو أنه كانت له غاية ينتهي إليها هي جعل الله لهن السبيل، فجعل الله السبيل بالحد، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الحديث. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.